50 languages. 68. 68. كبير صغير. Didelis mažas. كبير وصغير. Didelis ir mažas. الفيل كبير. Dramblys yra didelis. الفأر صغير. Pelė yra maža. مظلم ومضيء. Tamsus ir šviesus. الليلة مظلمة. Naktis yra tamsi. النهار مشرق. ديانا يرى شويس. طاعن في السن وشاب. سانس ir jaunas. جدنا طاعن في السن. موسو سنالس يرى لبي سانس. وقبل 70 عاما كان شابا. Prie 70 metų jis buvo dar jaunas. جميل وقبيح. Gražus ir bjaurus. الفراشة جميلة. Drugelis yra gražus. العنكبوت قبيح. Voras yra bjaurus. سمين ونحيل. ستورس ir plonas. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. موتيرس سفيرنتي 100 كيلوغرامو yra stora. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيل. Vyras sveriantis 50 kg yra plonas. Bahidu thaman wa rakhis. Brangus ir pigus. As-sayaratu bahidatu thaman. Automobilis yra brangus. As-sahifatu rakhisa. Laikraštis yra pigus.